بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الأحبة، ونحن في شهر القرآن، والله جل وعلا قد أمرنا بتدبر كتابه، وقد قرأ إمامنا حفظه الله تعالى ووفقه وسدده سورة عظيمة من سور القرآن، وكل القرآن عظيم لكنها جديرة بالتأمل والتدبر. إنها سورة فيها ثلاث رؤى وثلاث رحلات وثلاث سجون وثلاث أقمصة، والوقوف معها يطول، لكن حسبنا أن نأخذ بعض أهم القضايا فيها. سورة يوسف عليه الصلاة والسلام بدأت برؤيا وتوسطت برؤيا وانتهت برؤيا، ولهذا فالرؤى قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أهميتها، فقال: لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقال: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن هنا أيها الأحبة، وفي هذا العصر بالذات، في هذا الوقت الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام وصرت لا تكاد تمر عليك ساعة إلا وقد ظهر مؤول جديد للرعاة، وأما القنوات الفضائية فقد جعلت هذا المجال تجارة رابحة، خصوصا أنهم يتلاعبون بمشاعر النساء بالذات، لأنهن يحرصن كثيرا على تأويل الرعاة، وغالب الإجابات تكون خيرا يحصل لك أو هم من ينفرج عنك، والمسكينة رؤيا طويلة جدا ثم يقول هذين الكلمتين، وكل رسالة بمبلغ وقدره. ولهذا أيها الأحبة، والكلام للجميع وخصوصا النساء، الرؤيا نوع من الفتوى. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى الملك ما رأى قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم برؤيا تعبرون. قال: وضعت أحلامي وما أحلم بتأويل الأحلام بعالمي. فأخبروه أن ما رآه إنما هو أضغاث أحلام، ولكن لما عريت الرؤيا على المفسر الحقيقي الذي يعرف معناها أخبرهم عليه الصلاة والسلام بتأويلها بصورة دقيقة واضحة. ولهذا أيها الأحبة، ليس كل أحد يسأل، تتعجب عندما يأتيك إنسان تقول لك خبر لي واحد يأول، قال لي خذ هذا رقم واحد شيخ، فاتصل: يا شيخ أنا رأيت كذا وكذا. من هو هذا الشيخ؟ هل هو عالم أو جاهل، صغير كبير، يعني من يكون؟ ما يدري، مجرد أنه أتاه رقم تلفون قال هذا الشيخ أول. ولهذا أيها الأحبة، أحد المشايخ المعروفين بتأويل الرؤى فرج الله عنه يقول: جاءني رجل قال: يا شيخ أنا رأيت رؤيا وسألت عنها، ففسرها لي المؤول وقال: وانظروا خطورة التأويل الخاطئ، قال: زوجتك تخونك. قال: زوجتك تخونك. يقول الرجل الذي يسأل الشيخ، يقول: يا شيخ أنا الآن قررت أقتل زوجتي. شوف خطورة التأويل الخطأ، أنا قررت أقتل زوجتي لكن أنا الآن أنتظر الوقت المناسب. فقال الشيخ: عياذا بالله، أعوذ بالله، هذا كان ليس هنا أصلا، الرؤيا ليس فيها دلالة على الخيانة إطلاقا، رؤياك معناها كذا وكذا وكذا. فتخيلوا ماذا يمكن أن يحدث بسبب التأويل الخاطئ. من الأشياء التي أحيانا تسببها التأويلات الخاطئة للرؤى أن بعض الناس ربما يفتح كتابا أو يعني يدخل في هذا المجال من غير علم، فيقرأ مثلا في بعض الكتب عن التأويل أنه سقوط السن معناه موت قريب، حصول كذا عقرب معناه قريبة تضره، فما كذا، ثم يأتي ويبدأ الأول للناس. فإذا سأله إنسان قال: رأيت درسي سقط، قال: أعوذ بالله، لك أحد كبير سن ولا مريض ولا؟ الله المستعان، الله يحسن لنا الخادمة، بيموت قريبا. وهذا كان غير صحيح إطلاقا، ليس هناك رموز دائما في الرؤى، يعني ما في رمز ثابت في كل الرؤى، فإذا رأيت كذا معنى كذا، هذا خطأ. وما ينسب للمسيرين من كتاب في الرؤى غير صحيح، أما إذا رأيت النخلة معناها كذا، وإذا رأيت. ولهذا سئل أحد العلماء الأوائل ممن يؤولون الرؤى، جاء رجل قال: رأيت كذا وكذا، قال: تأويلها كذا. وجاء رجل آخر فقال: رأيت نفس الرؤيا، قال: تأويلها شيء آخر. فاستغربوا منه، قال: قال كيف أقولت لهذا بهذا والآخر ونفس الرؤية؟ قال لا، الرجل الأول هيئته كذا والرجل الثاني هيئته كذا. ولهذا يذكر لنا الشيخ يوسف المطلق رحمه الله تعالى يقول جاءني يقول أحد المؤولين من العوام لكن كان يؤول الرؤى، يقول فجاء رجل سأله عن الرؤية قال رأيت كذا وكذا، قال له مو بنت صاحب الرؤية. شوف سبحان الله دقة، قال مو بنت، قال صحيح فعلا ما أحد أرسلني لك، قال صاحب الرؤية سيحصل له كذا وأول هذا هو حصل ما قاله. الشاهد يا أخوان ليس كل واحد يسأل عن رؤى، هذا أمر. الأمر الثاني ليس كل رؤيا تؤول، لأنه أحيانا قد تكون مجرد حديث نفس، واحد يفكر في وظيفة، فإذا نام رأى أنه توظف ولا أنه يطرد من وظيفة ولا أنه يفكر في الموضوع. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن الرؤى ثلاثة أنواع، منها حديث النفس وهو الشيء الذي يفكر فيه الإنسان فيراه في منامه، ومنها الرؤيا الصادقة الحقيقية، ومنها ما يكون من الشيطان. ولهذا قال أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رأيت رأسي يتدهدأ أمامي، رأيت رأسي يعني رأسي مقطوع يتدربى قدامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا تلاعب بكم شيطان، يعني أنت بعقلك الآن فكر كيف ترى رأسي قدامك ورأيته بإيش، هذا من تلاعب الشيطان. ولهذا إذا رأى الإنسان ما يكرهه في المنام فالأمر سهل، ينفث عن يساره ثلاثا ويدفل ويتعود بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر بها أحدا، ويغير من مقام يوم منامه، وإن صلى ركعتين فحسن، ولا تغره إطلاقا. فالأمر مما أيضا دلت عليه هذه السورة العظيمة رؤيا يوسف متى رآها؟ لما كان صغير جدا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. متى تحققت رؤيا يوسف؟ بعد 40 سنة. ولهذا بعض الناس لما يرى رؤيا يسأل عنها راح الآن 3 أيام ما صار شيء، طيب يمكن 40 سنة ما صار شيء، ما هو شرط، ليس شرطا أن تؤول الرؤيا مباشرة. الأمر أيضا من الأمور المهمة، بعض الناس جاء في الحديث الذي فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا على رجل طائر تقع على ما أولت عليه، وهذا الكلام غير صحيح. أولا الحديث لا يصح، والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سأل قال رأى أحد الصحابة رؤيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر فيقول من رأى منكم رؤيا، فيسأل الصحابة فيخبرون برؤاهم فيؤولها لهم. فقال يوما من الأيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أعبرها، خلني أعبر الرؤيا هذه. فعبرها أبو بكر رضي الله عنه أول الرؤيا هذه فقال أصبت شطرا وأخطأت بشطر. إذن أبو بكر أصاب نصف الرؤيا صح ونصفها خطأ، فلو كانت الرؤيا تقع على التأويل الأول حتى لو كان خاطئا لما سمح له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤول الرؤيا، يعني كانت لها خطورة. وقد يعني حصل كثيرا أن يرى أناس رؤى فيؤولون عند أكثر من مؤول فلا تقع إلا على التأويل الصحيح. أذكر لكم من هذا، يحدثنا الشيخ محمد المنيع من المشاهير من يؤولون الرؤى، يقول سألتني امرأة رؤية عجيبة، قالت يا شيخ أنا رأيت كأن ابني معه شاة يريد أن يذبحها، وأخذ السكين وما استطاع يذبحها، فقلت له هات هات السكين، وأخذت السكين من ولدي ومسكت رأس الشاة وبدأت أذبح فيها. تقول ثم انتبهت وإذا الرأس ولدي في يدي قد قطعته، وولدي جالس منصوب الرجلين جالس على مقعدته مثل ما نقول بالعامية بوبس. تقول فرأيت فسألت عن الرؤيا، وشوفوا الخطورة الجهل، تقول فسألت فقالوا لي يعني تحمل يصبر وإن شاء الله احتسبي، يعني كأنه نقول الولد سيموت. يقول الشيخ محمد فقلت لها إن صحت رؤياك فإنك ستجمعين رأس مالك، تجمعين مالا وتشترين عمارة فلة. قالت يا شيخ ما عندي جن، قال الله بالرؤيا والله أعلم. يقول بعد فترة عدة أشهر اتصلت المرأة وقالت يا شيخ صحيح جمعت مال واشتريت لي عمارة فلة صغيرة. فسألت الشيخ قلت يا شيخ كيف يعني الآن المرأة تقول قطعت رأس ولدي في يدي ماسكة رأس ولدي كيف صارت عمارة؟ عجيب. قال رأى ولدها رأس مالها، نعم ولد رأس ماله في مسكة رأس المال، وجلسة الولد هذه الجلسة هي الفلة اللي اشترتها المرأة. شوف دقة التأويل العجيبة يعني. فإذا ليس كل رؤيا تسوءك معناها أن تأويلها خطأ، أن تأويلها سيء، وأن سيحصل بسببها مرض أو موت أو غيره. وليس كل أحد يسأل. يا أخوان اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، لا تجلبوا لأنفسكم الهموم بسؤال الجهل من الناس. حتى لو كان يخرج قناة فضائية وعليه لحية والثوب قصير، هذا علم، علم من العلم الشرعي الذي ليس كل أحد يجيده، ولا ينبغي سؤال أي أحد في هذا المجال. فالرؤى لا شك بحقيقتها وأهميتها، لكن أيضا من الأمور المهمة التي تتعلق بالرؤى أن الرؤى لا يترتب عليها حكم شرعي إطلاقا. فلو رأى إنسان مثلا أنه جاءه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال يا فلان لا تصلي الرواتب، قد كتب الله لك أجرها، ما يعمل؟ يقول الحمد لله، بشرى النبي عليه الصلاة والسلام قال لي هذا الكلام. يقول هذا خطأ، ولا يمكن أبدا ولا يصح مثل هذا الكلام. فالرؤى لا ينبني عليها أحكام شرعية، ولهذا من الخطورة التي تحصل الآن في بعض القنوات أو بعض المؤولين لما يتصل عليه امرأة وتقول رأيت كذا وخوط وما أدري إيش، قال عندكم شغالة، هذه الشغالة ساحرتكم. يعني لماذا يعني تجلب الناس الهموم من غير دليل؟ ويا أخواني من أكبر الأخطاء التي تحصل الآن الجزم بحقيقة الأشياء سواء في مجال الرؤى أو الرقى. فبعض الرقاة أو المؤولين يقول لك هذه عين، عين ما فيها كلام، هذا سحر واضح، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. حتى لو قال لك الشيخ يقول سحر، غير صحيح، لا يعلم الغيب إلا الله. قد يقول المؤول أو القارئ أو الراقي أن ربما هذه من علامات السحر، ربما، الله أعلم. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤية العجيبة لم تتحقق إلا بعد 40 عاما. من عجائب هذه الرؤية أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذا الكريم النبي ابتلي بمكيدة إخوانه له، وابتلي بالإلقاء في السجن في الجهد السجن الأول، وابتلي بالعبودية في بيت العزيز، مملوك، عبد مملوك، بيع مباع، وابتلي بالسجن ظلما وعدوانا. ثم ابتلي عليه الصلاة والسلام بعد الابتلاءات بالضراء ابتلي بالسراء، خرج وصار عزيز مصر، يعني كأنه رئيس مجلس الوزراء في مصر، عنده خزائن مصر. ومع ذلك وهو الذي ابتلي بهذا كله، ماذا كان منه في آخر لما أول الرؤيا قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا؟ قال بعدها ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات فاطر السماوات. قال بعدها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما قال أنا يوسف النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي وعندي الأموال الآن خلاص إنما أوتيته على علم عندي. لا، تواضع لربه جل وعلا. ما غيره الملك ولا غيرته الابتلاءات المتتالية ولا غيره الجاه والمنصب الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي يوسف لو لبثت في السجن ما لبث لأجبت الداعي. يعني إيش؟ يقول لو جلس مثل جلسة يوسف في السجن بضع سنين مسجون لأجبت الداعي. داعي الملك لما قال طلب أن يحضر إليه يوسف ماذا قال له؟ قال ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، أول شيء أظهر براءتي. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من يوسف يقول لو جلس في السجن ما جلس يوسف كان مباشر أول ما جاء داعي الملك أجبته من طول المكوث في السجن. فإذا أيها الأحبة، لا تظن أن الله جل وعلا عندما يبتليك بشيء أنه يريد أذاك وتعذيبك، بل قد تعذب في أول حياتك بفقر، بمرض، بغيره، بفقدان الأحبة، ثم يجعل الله لك العاقبة خيرا. وأما الأقمصة الثلاثة ما هي؟ القميص الأول، وجاءوا على قميصه بدم كذب. والقميص الثاني، قدت قميصه من دبر. والقميص الثالث، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجهه ليأتي بصيرا. والحقيقة السورة من أعظم السور، فيها تربية الأبناء وتربية النفس وغيرها من مجالات التدبر الكثيرة. ولهذا ينبغي لنا عندما نقرأ هذه السورة أو غيرها من سور القرآن في رمضان أن نتدبرها بقلوبنا، أن نتأمل الآيات، أن نأخذ منها العبرة، وأن تكون لنا في حياتنا صراطا وطريقا تنير لنا هذه الحياة، كما قال الله جل وعلا عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا كتابه، إنه على ذلك قدير. وأسأله جل وعلا الذي من علينا بإدراك شهرنا أن يختمه لنا برضوانه والعتق من النار. وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم بصبركم وانتظاركم خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.